الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب سجود السهو. إذا سلم لنقص، ويذكر لنا المؤلف متى يكون السجود أفضليته قبل السلام، ومتى يكون السجود أفضليته بعد السلام. ومر بنا في قراءتنا السابقة إذا نسي التشهد الأول، والتشهد الأول واجب وليس بركن، وإذا نسي الواجب سقط، وإذا نسي الواجب سقط وسجد له، إذا نسي الواجب سقط وسجد له. وأما إذا نسي الركن فلا بد من الإتيان به. فإذا نسي التشهد الأول فله ثلاث حالات، لا بد أن نكون على علم ودراية بهذه الحالات. فإذا ذكره قبل أن يستتم قائما رجع، لزمه الرجوع وتشهد التشهد الأول. إذا ذكره يعني قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد التشهد الأول، وذكر أنه قام وترك التشهد قبل أن يستتم قائما، فإنه في هذه الحالة يلزمه الرجوع. الحالة الثانية، ذكر أنه لم يتشهد بعد أن استتم قائما، نقول يكره له الرجوع. الحالة الثالثة، ذكره بعد أن شرع بالقراءة، يحرم عليه الرجوع. وإذا رجع عالما متعمدا بطلت صلاته. هذه الحالات لابد أن نكون على علم ودراية بها. فإذا ذكر قبل أن يستتم لزمه الرجوع، بعد أن يستتم يكره الرجوع، بعد أن يشرع بالقراءة يحرم عليه الرجوع. ومر بنا في قراءتنا إذا شك، هل صلى ركعتين أم ثلاث، هل صلى ثلاثا أم أربع، هل صلى ركعة أم ركعتين، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. فإذا شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة جعلها في الثالثة، وإذا شك هل هو في الثانية أو الأولى جعلها في الأولى، وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نسي التشهد الأول وحده. نسي التشهد الأول، لو جاب عبارة ثانية وإن ترك التشهد الأول عمدا ماذا نقول؟ الآن يقول وإن نسي والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. لكن هنا وإن تعمد وترك التشهد الأول ماذا نقول؟ بطلت صلاته لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا، فالصلاة تبطل به. لكن الآن ترك واجبا بطريق النسيان، فإنه يسجد، ولكن هل يرجع أو لا يرجع؟ نقول إن لم يستتم لزمه الرجوع، إن استتم كره الرجوع، إن شرع بالقراءة حرم عليه الرجوع. نعم. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له، يعني نسي أن يقرأ التحيات أو نسي الجلوس كامل، يعني إما أنه يكون جلس لكن ما قرأ التحيات، جلس لكن ما قرأ التحيات وقام، فإذا لم يستتم يرجع ويقرأ التحيات، إذا استتم يكره الرجوع، إذا شرع بالقراءة يحرم الرجوع، أو إنه قام رأسا ما جلس وما قرأ التشهد، يعني إما أن يكون نسي القراءة يعني قراءة التشهد، أو نسي قراءة التشهد ونسي الجلوس أيضا، نهض من السجود ووقف. نعم. ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم يمتثل قائما. لزمه الرجوع إليه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ لزمه الرجوع إليه أي إلى المنسي، إليه أي إلى المنسي، إن كان المنسي التشهد أو كان المنسي التشهد مع الجلوس، لزمه الرجوع إليه أي إلى المنسي. نعم. ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه بقوله، فإن استتم كره الرجوع. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتين. وليسجد لأنه ترك واجب، وليسجد سجدتين لأنه ترك واجب. نعم. رواه أبو مسعود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة، وإن لم ينتسب قائما لزمه الرجوع. هذه عبارة يقول مكررة، يعني إذا استتم لا يرجع، إذا لم يستتم يرجع. نعم. مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتسب قائما، وإن شرع في القراءة، وإن شرع يعني وقف واستتم وقرأ بعض الفاتحة، فلما قال اهدنا الصراط المستقيم ذكر أنه لم يجلس للتشهد، أو ذكر أنه جلس ولم يقل التحيات، فشرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، فإن رجع عالما متعمدا بطلت صلاته. نعم. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. نعم. وإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته. إذا رجع بعد أن شرع بالقراءة عالما متعمدا بطلت الصلاة. نعم. لا ناسيا أو جاهلا. أما إذا كان رجوعه نتيجة نسيان أو نتيجة جهل فإنه معذور في ذلك. ويلزم المأموم متابعته. ويلزم المأموم أن يتابع الإمام، لو أن المأموم عالم بأنه لم يجلس للتشهد أو لم يجلس ولم يقرأ التحيات وتأكد من ذلك وقام الإمام، فيلزم المأموم أن يتابع الإمام في القيام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. وكذا كل واجب. وكذا كل واجب، لو نسي مثلا رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين، أو نسي سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي سبحان ربي الأعلى في السجود، فإن قام ولا وذكر قبل أن يستتم لزمه الرجوع إلى ذلك الواجب، وإن استتم كره الرجوع، وإن شرع فيما في الركن الذي يأتي بعده حرم عليه الرجوع. نعم. ويرجع إلى تصبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. نعم. وعليه السجود أي سجود السهو للكل، أي كل ما تقدم. لكل ما تقدم، نسي التشهد الأول، نسي سبحان ربي العظيم، نسي سبحان ربي الأعلى، نسي رب اغفر لي بين السجدتين، عليه أن يسجد للسهو لجميع ما تقدم، لأنه لو تركه عمدا بطلت صلاته، لأنه واجب، وترك الواجب عمدا يبطل الصلاة. نعم. ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل، لأنه ومن شك يعني في الركعة الرابعة شك، ما يدري رابعة ولا ثالثة أو الثالثة، ما يدري هي الثانية ولا الثالثة، أو الثانية ما يدري هي الأولى ولا الثانية، يبني على اليقين، يأخذ بالأقل لأنه المتيقن. نعم. ولا فرق بين الإمام والمنفرد. نعم. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل الإمام، لأن الإمام واحد والمأموم واحد، فلا يرجع لفعل الإمام إلا إذا كان شاكا في ما هو عليه، أما إذا كان متيقنا فلا يرجع، لأنه متيقن ولا يرجع بالشك، أو لا يرجع يذهب إلى الشك ولديه اليقين إذا كان مأموم واحد. نعم. وإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. إذا سلم الإمام أتى المأموم بما شك فيه وسجد وسلم. نعم. وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية، لأنه المتيقن. شك المأموم هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أو دخل معه في الركعة الثانية، جعله في الركعة الثانية لأنه المتيقن، يعني ما يدري هل دخل مع الإمام من أول الصلاة أو أنه فاتته ركعة، يجعل أنه فاتته ركعة لأنه المتيقن. نعم. وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا، لم يعتد بتلك الركعة. الآن جاء إنسان والإمام راكع ودخل مع الإمام، لكن ما يدري هل ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه أم لا، لأنه إذا رفع الإمام رأسه لا يعتد بذلك الركوع بالنسبة لمن دخل معه، لكن إذا أدركه ودخل معه قبل أن يرفع رأسه فيعتد بتلك الركعة، لكن إذا شك هل دخل معه قبل أن يرفع الإمام رأسه أم لا، لا يعتد المأموم بتلك الركعة. نعم. لأنه مشكوك فيها، لأنه في إدراكها. نعم. ويسجد للسهو. نعم. وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه، أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده. إذا شك المصلي في ترك ركن فكأنه تركه، شك في قراءة الفاتحة، شك في الركوع، شك في أي ركن من الأركان، فكأنه ترك يأتي به وبما بعده. نعم. إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها. إن لم يكن شرع في القراءة التي بعدها، فإن كان شرع فلا، وتبطل الركعة التي شك فيها ويأتي بركعة جديدة. نعم. وإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها. صارت الركعة الثانية هذه بدلا عن الأولى التي شك بها. نعم. ولا يسجد للسهو. نعم. لشكه في ترك واجب كتصديه ركوع ونحوه، أو لشكه في زيادة إلا إذا صد بالزيادة وقت فعلها. يقول ولا يسجد للسهو إذا شك، إذا شك في ترك واجب، إذا تيقن أنه ترك واجب يسجد، لكن إذا شك في ترك واجب فلا يسجد. نعم. وإن شك ولا يسجد. ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتصديه ركوع ونحوه، أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. والأصل عدمه. نعم. وإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجن، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه. إذا شك في الركعة الأخيرة هل هي رابعة ولا خامسة يسجد للسهو، لأنه شك في جزء من صلاته، هل هو أصلي أم زائد. نعم. وذلك يضعف النية. نعم. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعل لم يسجد. يعني شك هل صلى أربعا أم صلى خمس، ثم تيقن أنه صلى أربع زال الشك، فإنه لا يسجد في هذه الحالة. أعد العبارة. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب. علم أنه مصيب، يعني ليس هناك زيادة. نعم. وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. ولا نعم. سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا للإمام. الذي يدخل مع الإمام من أول الصلاة لا سجود عليه إلا تبعا للإمام، إذا سجد الإمام يسجد، وأما إذا لم يسجد الإمام فلا سجود على المأموم إذا كان قد دخل معه في الصلاة من أولها. نعم. إن سهي على الإمام فيتابعه. نعم. فإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. ولا سجود على مأموم. ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه. إن سهى على الإمام فيتابعه. نعم. وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. نعم. وإن قام بعد سلام إمامه رجع وسجد معه. نعم. ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع. يعني إذا دخل مع الإمام وعليه ركعة ثم سلم الإمام والسجود سجد الإمام بعد السلام، فإذا قام هذا الذي عليه ركعة فإن لم يستتم يرجع ويسجد مع الإمام، وإن استتم لا، وإن شرع في القراءة لا. نعم. أو يشرع في القراءة فيحرم ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو في من فرض به، وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق. ويسجد مسبوق سلم سهوا، يعني الآن أنا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية، لما سلم الإمام سلمت، أنا باقي على ركعة، فلما سلمت مع الإمام نبه جاري أو انتبهت أنا إن باقي على ركعة، أقوم وآتي بالركعة ثم بعد ذلك أسجد للسهو. نعم. ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو في من فرض به، وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ. نعم. وغيره بعد إياسه من سجوده. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب لفعله. وسجود السهو نعم لما يبطل الصلاة تعمده واجب. نعم. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب لفعله عليه الصلاة والسلام وأمره به، في غير حديث والأمر للوجوب. نعم. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. وتبطل الصلاة بتعمده كترك سجود سهو واجب. وتبطل الصلاة بتعمده، إذا تعمد ترك سجود السهو متعمد، يعني إذا نسي سجود السهو صلاته صحيحة، وإذا تعمد ترك سجود السهو تبطل الصلاة به. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام. أفضليته عندنا الآن سجود أفضليته قبل السلام، وسجود أفضليته بعد السلام، فما كان لنقص فأفضليته قبل السلام لأنه جابر، لأنه جابر لأجل أن تتم الصلاة به. ما كان لنقص أفضليته قبل السلام لأنه جابر لهذا النقص لأجل أن تتم الصلاة به، وما كان لزيادة فأفضليته بعد السلام. يصح السجود قبل السلام في جميع الأحوال، ويصح السجود بعد السلام في جميع الأحوال، لكن الأفضلية إذا كان لنقص فأفضليته قبل السلام لأنه جابر لتتم الصلاة به، وما كان لزيادة فأفضله بعد السلام لأنه إرغام للشيطان، لأنه إرغام للشيطان، ولأجل ألا يجتمع في الصلاة زيادتان. مرة أخرى، يصح السجود قبل السلام في جميع الأحوال، ويصح السجود بعد السلام في جميع الأحوال، لكن الأفضلية ما كان لنقص فأفضليته قبل السلام لأنه جابر لأجل أن تتم الصلاة به، وما كان لزيادة فأفضليته بعد السلام لأنه إرغام للشيطان، ولأجل ألا يجتمع في الصلاة الزيادة التي سهى والسجود الذي أتى به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.